جزاكم الله خيرا، بارك الله لكم، ربنا سر عجالته. قافتان توقك جدو كفيلة جلا بهني على دلغتون مرتين إساء إسلام ما كيستي مالي جدا. كفيلة جلالة سون كوني أولا حرام قاف درا إن كفيلة سيته ولي قلتين كيسن أني أمات تقوته أمات لمته أكت ولي قلتنيتي أمات لما سبيرا دلغا جتشتي والتاتني ما لك هغانا سيكينا أكنت سبيرا دلغا جتشتي ولي قلتني شرطي ولي قوتني أكسين إسا ولي ندمت حكمين إمالبات مومبان يجودا كريفو سن هاتاو كان شرطي إساو يتلالو إيغ نمن إسلاما توكو شرطي توكو يتسيني مسلم تون شرطي مساني سن رتي جران شرطي سن ديگون خيانا جران نما غنو جران شرطي سن ديگون أتي أرى ويت إسان سبرا دلغا أكانت سبرا دلغا يتيني أتشي رفته إيغ سن ويت جلابدو كون خيانا جران أولا حرام إيسون حرام حكمي شريعة دا كيساتي أيوه جزاكم الله خيرا. يو كفيل لكم نما بدي اتيادو نما شرطي اسلام ما سن هنقول نفتحو اكمت هو قبل كوني كمريفو جنساني شرط امان دوران اتش دلقوتو اسيل لبو في الرتي امانودا كاتش تنتوك امني مانا سنتي كاكرا كانت اللي ويتباتو ويتدابتو هنتوك امني تهو راجن شرطين كون الرتي ججو إيه شرطين كون الرأتي واني كون يو كحقيقة دان حرامي تدلقو دا في سيبر بادو تاتي كانت أريقا دان ديتين هر كابهو كبتي كوني حرام الإيس سودا حرام الإيس سودا مالي إسا جالا بادو تتيجي سججو ميتي هاتهو دبي أكملاتي تولي تجيب سومي كان اللي ربين يعلم السر وأخفى وانا تلو يستلهم بيكا وان سنرق لكتو اللهم بيكا guyyaa qiyaamaa kasi gaafatu rabbii tokko chaka keessa kee beeku waan atachii baateef illee beeku yoo mala gootee kama inni sittiin deemin achuma abaa ufnatti deeme jettee achii kabaatu illee tahe rabbiin ni beeka subhaanahu wataaalaa. Kanaaf jecha haqiiqaadhaan sitti deemuun isaa yoo argamee sodaatuun lubbuu keeti irratti yoo ka argamu taate kuni takallusa jalaa tahuu jalaa bahuudha. Fitnaa sitti deemtu waan haraama guddaa sitti deemu san jalaa dheessuudha malee. إذا جاء بدو متي غابسن أكتيوان سنفر رحم بفتتهون ندندها مبارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. غافتان توقع كجلو هنتلي تكاف قربان توق تور بالبلاتي يوكان تور انترنت الرتي والبلتاني وان هفف أصوا توقع هندلقين ورا حالة فباقو في تيو إرقة شريعان قهاية وان كن ايمانا ويتولدت في الاميلا لمؤكد حكم شريعاتي نمن توكو نما دبسون سلاه مان قبو نمن توكو نما دبسون ومان قبو كسلا شريعاتي بيك سنعمل انجاز لا بلا ما